بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق معنا في اللقاء السابق قراءة ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في مختصره الغاية والتقريب من كتاب الصيد والذبائح، وعرفنا أن الصيد وهو الحيوان الممتنع الحلال غير المملوك أنه أحد، إذا أطلق لفظ الصيد، ونجد في بعض كتب الشافعية قد نجد كتاب الذبائح أو نجد كتاب التذكية أو نجد باب الذكاء، لكن إذا أطلق الصيد فيشتمل في كتب الشافعية فيشمل كتاب الذكاء، بدايته كتاب الذكاء. والأصل أيها الإخوة في الدماء التحريم، ولا يحل، والأصل في الدماء التحريم، هذه القاعدة على إطلاقها، ولا تحل الذبائح وإذا أطلقت الذبائح، فالمراد بها الحيوانات التي تعمل فيها التذكية وميتتها حرام. فبما أن الدماء الأصل فيها التحريم فهي لا تحل إلا بمسوغ شرعي، الذي ينقلنا عن هذا الأصل. والذي ينقلنا عن أصل تحريم دماء هذه البهائم هو التذكية أو العقر للصيد. فالتذكية حل الحيوان بأحد أمرين، بحسب نوع الحيوان، إما أن يكون مستأنسا أو مقدورا عليه فلا يحل إلا بتذكيته. إذا كان الحيوان مقدورا عليه فلا يحل إلا بتذكيته، والتذكية هي قطع الوديجين وقطع الحلقوم والمريء مع الوديجين، هذا إذا كان الحيوان مقدورا عليه. والواجب في التذكية، لاحظوا، في الحيوان المقدور عليه كما ذكرها أبو شجاع رحمه الله، الواجب فيها قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، وهو يسمى ماذا الآن في التسمية المعاصرة؟ القصبة الهوائية. والمريء ما زال اسمه كما هو، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، ويستحب أن يقطع معهما الوديجان، يقطعان مع البلعوم مع الحلقوم والمريء. فإن لم يقطع هذه وجرح الحيوان المقدور عليه فبقي فيه حركة حتى مات فهو ميتة لا يجوز أكله، هذا في الحيوان المقدور عليه. أما الصيد الممتنع والذي لا يستطيع أن يمسك به ويذبحه بهذه الصفة فذكاته عقر. لاحظوا، والعقر فيه شرط، لا بد أن يكون هذا العقر قاتل منهي. أما لو جرحه جرحا وبقي مدة من هذا الجرح فمات فهو ميت. فالمراد إذا كان هذا الجرح في أي موضع من جسده، في قلبه، في رأسه، نزع بطنه وحشوته، لابد أن يكون هذا الجرح مميت. إذا لم يكن مميت فنبقى على الأصل أنه ميت. والذي ذكاته العقر إما أن يكون صيدا أو يكون حيوان ند وهرب ولا يستطيع الوصول إليه إلا بالعقر. وعرفنا أن الاصطياد بالجوارح، والجوارح إذا قيل، والله سبحانه وتعالى يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم، مكلب معناه معلم، مؤدب، مدرب، فله شروط لا بد أن، مثل ما ذكر أبو شجاع، أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وأرسلت بمعنى أهاجها وناداها بأن تلحق بالصيد. طيب لو انطلق الكلب من نفسه، يقول فقهاء الشافعية إذا انطلق ثم وقف فأغراه أو أرسله أو أهاجه فتحرك فيجوز صيده، لكن لو انطلق ابتداء ولم يلتفت إلى صاحبه فصيده هذا يحرم لأنه اصطاد لنفسه. أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت إذا طلب منها أن تقف وقفت، وإذا قتلت لم تأكل من الصيد، وأن يتكرر ذلك منها. طيب لو كان هذا مدرب لكنه هذه المرة أكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أكل فلا تأكل فإنما صاد لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب المعلم إذا أكل صيده يحرم لأنه اصطاد لنفسه، لكن هذا كله إذا اصطاده وقتله ولم يصل صاحبه، لكن لو انزجر بنفسه استرسل بنفسه وذهب ثم مسك الصيد، مسك الغزال والأرنب، فأتى صاحبه وذكاها وفيها حياة مستقرة، فهنا تحل بماذا؟ تحل بالتذكية وليس بالصيد. هنا يحال السبب، سبب الحل على التذكية لأنه ذكاها تذكية شرعية. وكل صيد قدر صاحبه على تذكيته يجب عليه أن يذكيه. قال فإن عدم أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى، وهذا بالإجماع. ثم ذكر بعد ذلك الآلة التي يذكى بها، قال وتجوز الذكاء، وهذه الذكاء التي تكون بقطع الحلق أو قطع اللبة التي بأسفل العنق. قال وتجوز الذكاء بكل ما يجرح، أي آلة تجرح تقطع الحلقوم وتقطع المريء فتجوز التذكبة، سواء كانت حديد، خشب، بلاستيك، أيا كانت المادة إلا العظم والسن، إلا العظم والظفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا السن والظفر، وعلل السن بكونه عظم، هذا يدل على أن العظم أيا كان لا يجوز التذكية به، وكذلك الظفر فهو منهي عنه حتى وإن لم تظهر لنا حكمة واضحة فالأمر يحمل على أنه تعبدي. ثم بعد ذلك رأينا أن أبا شجاع رحمه الله ذكر صفة المذكي، وما يذكر في المذكي أيضا يكون في شرط في ماذا؟ في الصائد، في من يصطاد أو من يرسل الجارحة. قال وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، طبعا ذكورا وإناثا، إلا أن ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثن. وهذا الاستدلال به لأن الله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومن المعلوم أن صيدهم من يدخل في ماذا؟ في طعامه. قال وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا حديث كما ترون ظاهره هذا دلالته ولا داعي للتأويل، وبهذا استدل به الشافعية. لكن إن خرج حيا وفيه حياة مستقرة يكون انفصل وهو حيوان كامل الحياة فلا تحله إلا التذكية. وما قطع من حي فهو ميت، لحديث ما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. لاحظوا الشعور إذا أخذت من الحيوانات لا تلمها ولا تؤثر عليها، لكن المراد ما قطع من حي فهو ميت، المراد به اللحم. الآن في مسألة خصاء البهائم، ذكور البهائم، ما تخرج هذه خصية، هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها، مع أنها لو أخذت منه بعد الذبح يجوز، كذلك الإذن، لو قطعت الإذن أو قطعت الإلية في بعض المجتمعات وبعض الشركات تقطع الإلية هذه لسبب ما، فهل يجوز أكلها والانتفاع بها؟ لا يجوز، لأن لدينا نص صحيح ما قطع من حي فهو ميت، إذن والميتة يحرم أكلها. قال إلا الشعور، الشعور هذه ليست المراد اللحم، ما أبين من ما قطع من حي المراد به يكون فيه دم ولحم، والشعور كما تعلمون ليس فيها دم ولا لحم ولا يتألم بها الحيوان. لكن عندما قال إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس، هذا استثناء من القاعدة العامة، وهي أن ما أبين من حي فهو ميت، وإذا قلنا ميت لا ينتفع بها، ليس كذلك أنه نجس، لكن هنا قال أنها ليست من هذا لأنها في الأصل لا يتألم بها الحيوان، وجرى العمل والإجماع على الانتفاع بشعورها، والله جل وعلا امتن علينا ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وتوى من إجماع الناس أنها تؤخذ من هذه الحيوانات وهي في حال الحياة. ثم ذكر باب الأطعمة وقال وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. لاحظوا ما هو الحيوان الذي أحالنا فيه على استطابة العرب واستخبابهم، هل هذا بإطلاق؟ ما هو الذي لا نص فيه ولم نعرف له مثالا سابقا متقدم؟ إذن هذا الجديد الذي توجد أحيانا حتى الآن علماء الأحياء يصنفون أنه وجدت حيوانات جديدة فيلحقونها أحيانا في مملكة من الممالك ممالك الحيوان، وأحيانا كلها تصنيف جديد. فإذا وجدت هذه يقول الشافعية أنها ينظر إلى العرب. لماذا قال الشافعية بهذا القول؟ الشافعية قالوا بهذا القول، قالوا لأن الله جل وعلا يقول في الامتنان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قالوا وأولى أهل الخطاب في هذا هم العرب الذين كانوا في حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاهم أهل الحجاز وأولى أهل الحجاز قريش، هكذا يقول الشافعية. وكما ترون هو قول استحسان لم يورد عليه دليل، بل هو من المستحسن، وهذا قابل للتقليد فيه وقابل للرد لأنه قول مجرد من الدليل، وكما ترون هو استحسان. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالطيبات والخبائث أنه كل ما استحسنه أهل الذوق السليم من في حياة الاستقرار وليس في وقت المجاعة في أي بلد كان، إذا كانوا مسلمين يتوارثون الإسلام وليس حديث عهد بإسلام، لأن حديثي العهد بإسلام تكون عرفهم مختلفة، ليس كذلك ممتد للعرف الذي قبل. لكن لو وجد مجتمع الآن غير عربي لكنهم مسلمون أبا عن جد من قديم الزمان، فهنا عرفهم معتبر، وما استطابوه فهو طيب وما استخبثوه فهو خبيث، هذا كله في العرب وغيرهم ما لم يدل نص على خلاف ذلك، إذا ورد نص فلا عبرة باستطابة الناس. قال ويحرم، هذه قاعدة عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية، ويحرم من السباع، وإذا قيل السباع هي الحيوانات الآكلة اللحوم التي تعدو على فرائسها وتأخذها بالقوة وبأنيابها. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ولذلك يقول الإمام الشافعي ما يعدو على الحيوان، السبع هو ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه. لاحظوا الشافعية عندما، وهذا الكتاب طبعا مختصر، وإلا كتاب الأطعمة عند الشافعية كتاب كبير ويذكرون فيه التفاصيل، وعند أحد علماء الشافعية وهو الدميري له كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى، حياة الحيوان الكبرى، هذا مجلدين، هذا الكتاب مجلدان، وفيه شيء عجيب، ذكر فيه ما يعقل وما لا يعقل. الكتاب كبير كبير، وهو موسوعة علمية، أظنه حتى في هذه العصور له قيمة علمية، وإن كان خلط فيه شيئا من قد يقال من الأمور التي لا دليل عليها، هذا أفضل عبارة قد أقولها، هو من فراه يجد. وهو يضمن، والدميري صاحب كتاب شرح كتاب المنهاج في النجم الوهاج، وله كتاب أيضا حياة الحيوان الكبرى. حياة الحيوان الكبرى وهو يذكر الحيوانات يذكر الأحكام الفقهية فيها، وهو كتاب جليل القدر من ناحية الأحكام، لكن كتاب هذا الذي يذكره أبو شجاع كما ترى المختصر، فيذكر ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به. تعرفون لماذا ذكر له ناب قوي؟ هو يريد أن يخرج الضبع، والضباع عند الشافعية يحل أكلها، يقولون لأن نابها ليس بقوي، والواقع يدل على أن الضباع المعروفة اليوم أنها من أفتك الحيوانات ناب، فلعلهم أرادوا نوعا معينا كان في مصر يأكل الطيب، والعلم عند الله. نعم الضبع الآن يأكل اللحوم، بل إنه يأكل الجيح الموجود الآن المعروف عند الناس يأكل الجيح، فلعل المراد هي الضبع غير هذه الضبع التي نراها اليوم أو نعرفها اليوم، لأن هذه آكلة لحوم وآكلة جيح، وهي من أقوى الحيوانات فكا. نعم هذا الموجود اليوم وبشهادة علماء الأحياء. فالضبع الذي يذكره الشافعية والإمام الشافعي يذكر أنه ضبع غير له ناب ضعيف لا يتقوى به، فلا ينطبق على الحيوان الضبع الموجود اليوم والضبع الأفريقي الذي موجود في قارة أفريقيا اليوم. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به. أيضا عند الشافعية الثعلب يحل، لأنه قالوا نابه ليس بقوي ولا يعدو، فهو مزدوج التغذية، هكذا قالوا على الوجه الراجح، وإلا هناك قول مرجوح أنه يحرم. فكل سبع له ناب قوي يعدو به، يشمل الأسود والذئاب والنمور والفهود، وقالوا كذلك التمساح على الوجه الصحيح، التمساح لأنه يعدو بنابه، وقالوا الفيل كذلك والقرد كذلك، أوردوها أن هذه تعدو، وإن كان القرد أيضا له علة أخرى وأنه مستقدر، لكن هم يصرحون أن هذه الحيوانات القرد والفيل والتمساح مما يدخل تحت هذه القاعدة، أنه يحرم من السباع ما له ناب قوي يعتد به. ومستند هذه القاعدة عند الشافعية هو قول، هو ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. هذا حديث في البخاري ومسلم، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. فيشمل ماذا؟ يشمل النسر والصقر والعقاب والباز، وكل طير يعدو بمخلبه ويجرح به. وأيضا الأصل في هذه القاعدة هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي مخلب من الطير. ولاحظوا هذا الحديث صحيح مسلم، فهو قاعدة، والشافعية أخذوا قاعدتهم هذه من هذا الحديث. فكل طير يتغذى على الحيوانات أو على الطيور أو على الحشرات ويستخدم مخلبه في قبض فريسته، فيحرم بنص الحديث، وهذه قاعدة عامة في الطيور. قال ويحل للمضطر في المخمصة، وعرفنا أن المخمصة هي المجاعة. قال ويحل، لاحظوا التعبير من الفقيه الشافعي، قال ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد رمقه، أي ما يحفظ روحه، الرمق الروح. الصحيح أن الشافعية عبارتهم يقولون يجب عليه أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه، لا يجوز لمسلم أن يسلم نفسه للهلاك، بل هو مؤاخذ بهذا وهو أشبه بقاتل نفسه. لا يجوز لمسلم أن يسلم نفسه للهلاك إلا في حالة واحدة، إذا هم أحد بقتله ولا يمكن دفعه إلا بقتله. فقال الشافعي في قول عندهم، وهنا قول آخر، أنه في هذه الحالة يجوز أن يترك المدافعة، لأنه يتركها حتى لا يقتل إذا كان ما يجد إلا، لكن لو كان يجد سبيلا للهرب وقتل ولم يهرب فهو آثم، لأنه لا يجوز لمسلم أن يستسلم للهلاك. قال وميتتان حلالان، السمك والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندما وصف البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا الحديث مشهور مقبول عند الفقهاء. والجراد هذا ورد الحديث الصحيح وورد الإجماع على حله، فالنبي فغزى، ذكر أحد الصحابة رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نأكل الجراد. قال ودمان حلالان، الكبد والطحال، تعرفون هو الدم المسفوح لا يحل بحال، لكن هذه الكبد والطحال طبعا هذا يذكره الفقهاء ويستندون على حديث ضعيف وحلت لنا ميتتان ودمان، لكن هذا الحديث الذي نجده يذكره الفقهاء هو حديث ضعيف فيه راو ضعيف، أجمع علماء الجرح والتعديل على ضعفه، فلا يصح أن يستدل به مع أن لدينا أدلة أوضح وأصرح وأصح نستدل بها. فدليل حل الكبد والطحال، والذي يذكر الفقهاء أنها دماء وهي في الأصل ليست دماء حقيقة، الآن في هذا العصر وبعد تطور علم الأحياء وتطور الطب هذه لا تسمى دماء، ليس كذلك، بل هي أعضاء، لكن غالب المادة التي فيها الدم، خاصة في ماذا؟ في الطحال. أما الكبد ليست الغالب، بل هي مواد عصارات، لكن على كل حال يذكر هذا الفقهاء أنها دماء حلال، وهي جميع، لو لاحظنا جميع أعضاء الذبيحة المذكاة حلال، لا يحرم منها شيء. وتخصيص الشافعية لهذا هو نظرا لورود الحديث الضعيف وحلت لنا ميتتان ودمان، لكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. وعلماء الشافعية وهم، وأنا أكرر هذا دائما، علماء الأصول وعلماء الحديث هم الذين ذكروا أن هذا الحديث غير صالح للاحتجاج. فحل الكبد والطحال يكفي فيه ماذا؟ ما هو دليله؟ الإجماع، دليله الإجماع. ثم نأتي إلى درس اليوم وهو فصل في الأضحية. الأضحية في لغة العرب لا تطلق، تسمى أضحية لها أربعة تصريفات أو أربعة إطلاقات، نقول أضحية وأضحية وضحية وأضحى، أضحية وأضحية وضحية بدون ألف، ضحية وأضحى، كل هذه المعاني أو هذه الألفاظ معناها واحد وهي صحيحة، أضحية وأضحية وضحية وأضحى. وأما وهي مشتقة، لاحظوا، من الضحى، لأنها تذبح متى؟ في الضحى. وقيل نجد في، لو رجعنا إلى كتب اللغة نجد بعضهم يقول هي شاة تذبح يوم النحر، لكن هذا التعريف لا يصح أن نقول أنه تعريف في اللغة، حتى لو ذكر أحيانا تجدون في لسان العرب والمصباح المنير خاصة هذين المرجعين يذكرون التعريف الفقهي على أنه التعريف اللغوي، وهم يقصدون التعريف المشتهر، لكن لا يصلح هذا أن نقول هذا هو التعريف اللغوي. لماذا؟ لأن يوم النحر والذبح في يوم النحر متى؟ هذا حكم إسلامي أليس كذلك؟ واللغة قبل ذلك، فالصحيح أنها مشتقة من الضحى، لأنها بعد ذلك عندما ذبحت ذبحت في الضحى. أما تعريفها في الإصطلاح الفقهي عند الشافعية قالوا ما الأضحية ما يذبح من النعم ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. فعندما يقولون ما يذبح من النعم يخرج ماذا؟ يخرج جميع الحيوانات غير بهيمة الأنعام، فالأضحية لا تصح إلا ببهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام سبقت في الزكاة ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. ثم بين بعد ذلك حكم الأضحية، قال والأضحية سنة، والسنة بمعنى أنه يثاب ويؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها. من أين أخذ أنها سنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأمر بالأضحية، إذن أمره صلى الله عليه وسلم بالأضحية، ما الذي صرفه وجعلنا نقول أنها سنة؟ والأمر إذا تجرد عن القرائن فيدل على ماذا؟ فلازمه الوجوب، يؤخذ منه الوجوب. قالوا جاء في الحديث، لاحظوا الحديث الذي يستدل به الفقهاء، قالوا جاء في الحديث ثلاث علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتي الضحى. هذا أخرجها من ماذا؟ من الوجوب، قال هي لكم تطوع. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن يسند هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بالكبشين جعل أحدهما عمن لم يضحي من أمته. أيضا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما روي عنهما أنهما لا يضحيان. هذا الأثر أخرجه البيهقي، ويقول الإمام النووي أن سنده حسن. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان، لماذا؟ مخافة أن يرى ذلك واجبا. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما يروي البيهقي في سننه سنن الكبرى يقول كان لا يضحيان، وعد ذكر التعليم مخافة أن يرى ذلك واجبا. فهذا يدل على أن الأضحية سنة، وهي من شعار المسلمين، ويكره للإنسان الذي يجد سعة أن يترك الأضحية، بل هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويجزئ فيها، ذكر السن المجزئة. طبعا من التعريف عرفنا ابتداء أنه لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، لكن بهيمة الأنعام هذه لها صفات. قال ويجزي فيها الجذع من الضأن. ما الجذع من الضأن؟ وهو ما استكمل سنة وبدأ في السنة الثانية. لاحظوا هذا مذهب الشافعية المشهور عند الحنابلة هنا أنه ما تم له ستة أشهر، لكن عند الشافعية هذا لا تجوز، لا يجزي في الأضحية. فالجذع من الضأن ما تم له سنة وطعن في السنة أو ابتدى في السنة الثانية. والثني من المعز، وهو ما تم له سنتان وطعن في السنة الثالثة. قال والثني من الإبل، وهو ما استكمل خمس سنين وبدأ في السنة السادسة. والثني من البقر، وهو مثل الثني من المعز، ما استكمل سنتين وبدأ في السنة الثالثة. هذه الأسنان التي تجزي في الأضحية عند الشافعية. قال وتجزئ البدنة عن سبعة. لاحظوا الجذع من الضان والثني من المعز يجزي عن واحد، الشاه تجزي عن واحد، لأن هذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته. قال والثني من الإبل والثني من البقر يجزي عن سبعة، وتجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم الحديث الشهير، أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترك كل سبعة في بدنة ونحن متمتعون. لاحظوا دم التمتع ما حكمه؟ واجب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك السبعة في البدنة وفي البقرة. والأضحية ما حكمها؟ سنة. إذا جاز الاشتراك في الواجب فالسنة باب أولى، أو ما دونها أخف الحكم. أيضا من الأدلة على أن الشاه تجزي عن واحد ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحديث الصحيح، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. قال ثم بدأ الناس يبالغون أو يزايدون في هذا الأمر. وقبل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، كبش عنه وعن أهل بيته، وكبش قال عن أمته صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الأضحية الشاه الواحدة عن الرجل وأهل بيته ولو كان عنده أربع نساء ومجموعة من الأولاد، فتجزي عنه وعن أهل بيته. إذا أراد أن يزيد فهو الأمر مباح، لكن هذا هو السبيل الذي تتأدى به هذه السنة. وإن كان الأولى، وإن كان الأولى، لو لاحظ بالنسبة للذبائح الأضحية، لو أراد أن يضحي بأكثر من واحدة فالأمر على الجواز، لكن الأفضل اتباع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى نحر 100 بدنة، وعندما ضحى ضحى بكبشين، وذكر الكبش الآخر أنه عن أمته فيكتفى. وأبو أيوب رضي الله عنه في هذا الحديث يعيب على من يزايد بأكثر من واحدة، كأنه يرى أنها مبالغة ليست على خلاف ما استقر عليه العمل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. كيف يعني نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهله؟ يعني الأهل كانوا يشتركين في ثواب في أجل، وهناك الاشتراك سبعة في البقرة. البقرة لاحظ البقرة سبع البقرة يقوم مقام شاة واحد، فهناك اشتركوا فيها كل مختلف عن الآخر يجب عليه هدي. لكن هنا الأضحية تختلف عن الهدي، فالهدي الواجب يلزم كل شخص بنفسه، لو حج رجل وزوجته لا يكفيهم هدي واحد. أما الأضحية تختلف، فالأضحية ابتداء لا تجب، هي سنة، والرجل تلزمه له ولأهل بيته، يسن له ولأهل بيته أضحية واحدة. ولو قال علينا أضحية جميعا له ولأهل بيته أوجبها على نفسه تكفيه واحدة. فهنا سبع البقرة وسبع البدنة إذا كان واجبا يقوم مقام الشاه الواحد، لكن إن كان أرادها أضحية أيضا سبع البدنة يقوم مقام الشاه الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته. قال وأربع، ثم ذكر بعد ذلك صفات لا تجوز في الأضحية. وهناك قاعدة عند الشافعية أن كل عيب في الأضحية ينقص من اللحم أو ينقص نقصا معيبا يورث عيبا لا تجوز التضحية بالحيوان إذا كان فيه هذا العيب. إذا كان العيب ينقص الخلقة نقصا معيبا وليس يسيرا، وينقص اللحم نقصا ظاهرا، فهنا لا تجوز التضحية بهذا الحيوان. قال: وأربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عورها. لكن لاحظوا كلمة البين، البين البين، هذا يدل على ماذا؟ على أن اليسير يغتفر لأنه غير مؤثر. قال: العوراء البين عورها. إذن العمياء ما حكمها؟ سكت عنها الحديث. هل يجوز التضحية بالعمياء؟ نقول: لم يرد فيها نص. العمياء من باب أولى. قال: والعرجاء البين عرجها، تعرفون العرجاء التي في إحدى رجليها أو يديها عيب لا تستطيع المشي، إذن مكسورة اليدين أو مقطوعة اليدين أو مقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى. قال: والمريضة البين مرضها، لا شك أن المريضة البين مرضها سيؤثر في اللحم ويؤثر فيها، وهو نقص في الحيوان لا تجوز التضحية به. قال: والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا فائدة من لحمها، فهن والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه الأضاحي يجب أن تكون من أطيب ما يستطيع المسلم الحصول عليه، لكن لو لم يوجد عنده ولا يستطيع الشراء إلا ما فيه هذه العيوب، ما الحكم؟ ما توجد عنده إلا هذه المعورة أو عرجة أو مريضة أو عجفة، لا يوجد غيرها، وليس عنده مال يشتري، في هذه الحال لا يلزمه، بل لا يقدم هذه أضحية لأنها على خلاف ما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البراء بن عازب: سئل عما لا يتقى من الضحايا، سئل عما لا يتقى من الضحايا، فقال: العرجاء البين ضلعها، وفي رواية عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، ومعنى لا تنقي لا مخ فيها. فهذا حديث صحيح، وأخذ منه الشافعية هذا الحكم، أن لو لاحظنا هذه العيوب أنها عيوب مؤثرة في ماذا؟ في اللحم، تنقص الحيوان، تنقص، يكون هزيلا. ويلحق معها الشافعية الثولاء أو يذكرون المجنونة، وهذه التي لا تستطيع أن تتغذى تغذية سليمة ويظهر ذلك في لحمها. كذلك ما قطع أذنه، وسيذكر هذا. قال: ويجوز الخصي والمكسور القرن. لاحظوا أولا الجماء التي لا قرون لها، هذه تجزي ابتداء لأن هذه خلقتها، لأن هذه خلقتها، يجزي الخصي. الخصى نقصها ليس كذلك، لكنه في البهائم التي يراد منها اللحم كمال وليس نقص، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والموجوء المراد به الفحل الذي ربطت خصيتاه وبقيت مكان، خلاف الخصاء، الخصاء نزعها، أما الوجه فهي ترط ويبطل مفعولها وتبقى مكانها فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين. فالخصاء بالنسبة لذكران هذه البهائم يزيدها ماذا؟ لحما، وفرف في اللحم وطعم اللحم، وهي في اللحم كمال وليست نقص. لهذا قال: وإن كانت نقص في الخلقة فهي نقص غير مؤثر. ونحن لدينا قاعدة عرفنا من الحديث أن النقص المراد هو النقص الذي يؤثر في جودة اللحم أو في كمية اللحم. المريضة نقصها يؤثر في ماذا في الغالب؟ في جودة اللحم. والعرجاء والعوراء وهذه يؤثر لأنه قطعا لن يكون تغذيتها مثل تغذية السليمة. قال: والمكسور القرن، لأن القرن حقيقته ليست فيه فائدة في اللحم بخلاف الإذن. الإذن توكل لكن القرن هل يوكل؟ القرن لا يوكل. فلذلك يقول المكسور القرن لأنه لا يتعلق به كبير غرض، ولا تجزي المقطوعة الأذن والذنب، لأن هذه في الأصل نقص وهي جزء من ماذا؟ من المأكولة، ليس كذلك تؤكل، ولذلك قطعها يؤثر حتى لو كان التأثير يسير، لكن القرن قطعا لا يؤثر. ثم بين بعد ذلك وقت الذبح، قال ووقت الذبح أي الوقت المجزي الذي يجوز أن تذبح فيها الأضحية، قال ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ذكر طرفي الوقت، وهناك أحكام كثيرة يذكرها الشافعية بين طرفي الوقت. فأول الوقت من وقت صلاة العيد، لكن هل معنى هذا أنه بمجرد، ونعرف وقت صلاة العيد متى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ليس كذلك؟ هل يقال أن الشافعية بناء على ما ذكره أبو شجاع رحمه الله أن وقت ذبح الأضحية عندهم المجزي يبتدي من طلوع الشمس يوم النحر وارتفاعها قيد رمح؟ لا يقولون بهذا، يقولون بعد ارتفاع الشمس، طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أن يمر وقت يكفي لركعتين وخطبتين خفيفتين، أن يمر وقت ويكفي لركعتين وخطبتين خفيفتين. طبعا يقدرها العرف أو يقدرها الاجتهاد، كل يجتهد بحسب اجتهاده، لعله من ربع من ثلث الساعة إلى نصف ساعة والله أعلم يكفي، أو من ربع الساعة إلى نصف الساعة، فهذا قد يكفي إذا قلنا أن السنة في الركعتين هي قراءة الفاتحة وسبح والغاشية، ولعل هذا يكون وسط والله أعلم، أن يكون من ربع الساعة إلى نصف الساعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكنهم لم يقدروا فيه قدرا محدودا إلا أن قالوا بقدر أن يمضي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أن يمضي قدر يمكن أن يصلى فيه ركعتين خفيفتين وخطبتين بعدهما أيضا خفيفتين. قال ويستحب عند الذبح، الآن سيذكر أشياء من أحكام، وأيضا من الأحكام في طرفي الوقت أن الذبح يجوز ليلا ونهارا، فيجوز إلى غياب آخر يوم، إلى غياب الشمس أو ما قبل مغيب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز الذبح ليلا، وإن كان عند الشافعية يكرهونه ويقولون لعله يخطئ المذبح، لكن الآن مع الإضاءة والكهرباء وتوفر لعل هذا اللازم في الكراهة منتفي، فيمكن أن يقال على مذهب الشافعية أن الذبح يجوز ليلا ونهارا ويجوز ليلا بلا كراهة، لأنهم عللوا الكراهة بحكم أنه قد لا يحضر الفقراء والمساكين مثل حضورهم في النهار، وأيضا قالوا لأنه قد يخطي المذبح، وهذا في هذا العصر قد يكون يضعف كثيرا هذه العلة، فيجوز بلا كراهة. قال ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية. والتسمية أيها الأخوة عند الشافعية هل هي واجبة؟ هي سنة كما تقدم معنا في الصيد والذبائح، لأن الأصل أن ذبيحة المسلم حلال والتسمية سنة من السنن. وأما ما يستدل به على الشافعية من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قالوا الواو هنا حالية أي حالة كونه فسقا، وهو يكون فسقا إذا أهل به لغير الله، إذا ذبح لغير اسم الله. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، يكون جهة مذبح الذبيحة إلى القبلة، وهذه الأداب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية وعند ذبحها. عند ذبح الأضحية أتى بالكبشين وأضجعهما جهة القبلة، وسمى وكبر عليهما. قال والتكبير والدعاء بالقبول، وهذا أيضا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر بعد ذلك بعض أحكام الأضحية، بعض ما يجب أن يفعله بعد الذبح وما يسن له أن يفعله المسلم بعد الذبح. قال ولا يأكل من الأضحية المنذورة، لأنه دم واجب، والدم الواجب عند الشافعية يخالفه غيره، لكن عند الشافعية الدم الواجب لا يؤكل منه، فهو إما أن يكون نذره لله والأولى له ولا يجوز له أن يأكل منها، ويكون دم واجب عليه مثل دم المتعة ودم القران وجزاء الصيد، فهذه لا يجوز له أن يأكل منها لأنه جزاء عليه فلا يستمتع من الجزاء بشيء. لاحظوا دم المتعة، المتعة التمتع، دم التمتع والقران والكفارات جزاء الصيد وغيرها، هذه في الحقيقة هي جزاء عليه، وما كان جزاء واجبا عليه وما كان جزاء واجبا لا يجوز له أن يأكل منه فلا يتنعم من الجزاء بشيء. هكذا قالوا. والمندورة عليه مجراها مجرى الواجب. قال ويأكل من المتطوع بها، وكذلك الأضحية ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الهدي نحر 63، وأمر عليا أن يكمل البقية، بقية 100، ثم أمر أن تؤخذ من أكبادها ووضعت في قدر فطبخت فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فهو سنة ثابتة أن يأكل المضحي من أضحيته، لكن يكفيه في تأدية هذا الشعار أن يأكل جزءا يسيرا، وله أن يتصدق بها بعد ذلك، ولو تصدق بها كلها لجاز ذلك. وهناك على الصحيح عند الشافعية هناك قول يكره، لكن الصحيح أنه يجوز أن يتصدق بها جميعا، وإن كان السنة أن يأكل منها ولو شيئا يسيرا. قال ولا يبيع، والله سبحانه وتعالى يقول في الهدي وفأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من بطن أضحيته، فالأكل من الأضحية والأكل من هدي التطوع وليس الهدي الواجب سنة. قال ولا يبيع، ولا يبيع من الأضحية لأنها مصرفها مصرف القربات ولا يناسبها المعاوضات. قال ويطعم الفقراء والمساكين، وكذلك عند الشافعية يجوز له أن يطعم الأغنياء منها فيأكل منها. يقول الشافعية أفضل الشعار عندهم أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، يجعلها 3/3، وهناك قول قوي عندهم أن الأفضل أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لكن جعلها 3 هذا يذكرونه وهو الأشهر عندهم. قال طيب لو أكلها كلها هل يجوز، هل تتأدى؟ الصحيح عند الشافعية، عند الشافعية أنه لو أكل جميع الأضحية أن هذا يصح، لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم وقد حصل، وإن كان خلاف الأولى. قال والعقيقة مستحبة، بعد أن ذكر هذه الألفاظ المختصرة في باب الأضحية ذكر شيئا مما جرت عادة الشافعية أن يذكروه دائما بعد الأضحية وهو أحكام العقيقة. قال والعقيقة مستحبة، العقيقة في أصل لغة العرب هو الشعر الذي على رأس المولود يسمى عقيقة، هذا الشعر الذي على رأس يولد وعليه شعر يسمى هذا الشعر عقيقة، وكانوا يحلقونه في اليوم السابع لولادته ويذبحون شاة أو بهيمة في هذا اليوم، فسميت هذه الشاة باسم الشعر الذي يحلق في ذاك اليوم. لاحظوا من أين أتت التسمية، تسمية العقيقة، أن العقيقة في الأصل هو الشعر الذي على رأس المولود الذي يأتي من بطن أمه، وعلى هذا الشعر يسمى عقيقة. وكانوا يحلقونه في اليوم السابع لولادته ويذبحون ذبيحة، فسميت هذه الذبيحة باسم الشعر الذي يحلق في ذاك اليوم. وقيل قول آخر أنها من القطع، لكن هذا هو الصحيح في الاشتقاق، أنها سميت باسم الشعر. وأما التعريف الاصطلاحي فعرفها أبو شجاع بقوله: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. عندما قال هي مستحبة، الأصل في الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وأيضا سئل عن العقيقة فقال وسماها النبي صلى الله عليه وسلم نسيكا، كأنه كره لفظ العقيقة وقال أكره العقوق وسماها نسيكا، قال ينسك عن الغلام ينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. قال في اليوم السابع، لأن هذا هو الوارد أنه ذبح عن الحسن والحسين في اليوم السابع كبشا وفي رواية كبشين وهي الأشهر والأصح. وهذه العقيقة كما ترون حكمها حكم الأضحية، لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية، فلا يجزي فيها إلا الجدع من الضان والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر. لكن الأشهر في الأضحية هو الشاة. هل نقول أن سبع البقرة وسبع البدنة يجزي؟ يقول علماء الشافعية الصحيح أنه يجزي، كان بعضهم يقول أنها يقتصر على الضان والماعز أي على الشياء، لكن الصحيح عند الشافعية قياسا على الأضحية أنه يجوز فيها سبع البقرة وسبع البدنة، أو يذبح البقرة عن سبعة لسبعة أشخاص، تكون عقيقة لسبعة أشخاص، وكذلك الناقة يذبحها عن سبعة أشخاص، فيكون هذا قياسا على الأضحية. وأيضا كذلك مثلها مثل الأضحية لا يجزي فيها إلا السليمة من العيوب التي تنقص اللحم أو تؤثر على قيمته. قال: ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين. مصرفها مصرف الأضحية، وتتأدى السنة بسبعة من البدنة والبقرة. وأيضا عائشة رضي الله عنها سئلت قالت أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الغلام، قال عن الغلام إجابة لسؤال سئل عن ما العقيقة، قال ينسك عن الغلام شتان متكافئتان وعن أو مكافئتان وعن الجارية الشاة. لاحظوا عن الغلام شتان وعن الجارية الشاة، هذا لعله من باب التيسير على أهل البنات وليس من باب غمط الحق. من أين أخذ الفقهاء؟ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا عق عن الحسن والحسين، ثم قال يذبح عن الغلام شتان، من أين أخذ الفقهاء أن حكمها على الاستحباب وليس للوجوب، وهي ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله؟ كيف دفع هذا الوجوب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة في حديث صحيح فقال أكره العقوق، من ولد له ولد فأراد أن يذبح، لاحظوا فأراد أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية الشاة فليفعل، فعلقها النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الإرادة وجعلها على رغبة الشخص، وهل هذا سبيل الواجب؟ هذا سبيل ماذا؟ المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها على الإرادة، لأن لو قيل بوجوبها لكان من لم يفعلها يأثم. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في اليوم السابع، فيحسب من يوم مولده، اليوم مولده يحسب اليوم الأول، فيوم سبعة من سابع يوم له تذبح. هذا هو الوارد. فإن ذبحها قبل يوم السابع أو بعده أجزأته إجماعا، لكن إن ذبحها قبل الولادة لا تجزي إجماعا، لأنه فعل الشيء قبل وقته. يقول فقهاء الشافعية، وليس عليه دليل حقيقة، هو تبعهم غيرهم من الفقهاء، إن لم يذبحها في اليوم السابع فالأولى له أن تكون في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر تكون في اليوم الحادي والعشرين أو الواحد والعشرين. فإذا فاتت هذه الثلاث يكون فوت الحكم الأفضل، وتبقى إلى أن يبلغ، فإذا بلغ فالإنسان له أن يعق عن نفسه. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فهو حديث باطل، كما يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع. فلكن قد يعق الإنسان عن نفسه، فهو من باب، على الأقل يكون من باب الإحسان للفقراء. أما على سبيل السنية فليست فيها سنة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ولا عق عن نفسه. فما قبل البلوغ لولي الصبي أن يعق عنه ما لم يبلغ، وإن كان الأفضل هو في اليوم السابع أو في الأيام الأولى لولادته، هذا هو ثابت في السنة. أيضا يحلق هذا الشعر ويتصدق بوزنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات أنه أمر بحلق رأس الحسن والحسين ويتصدق بوزنه فضة، طبعا يكون شيء طفيف، فلو فهذا يؤخذ منه حكم أنه الأولى أن يتصدق بشيء عند العقيقة، عند ذبح هذه العقيقة، فلولا أن يتصدق بشيء منها. ويذكر الشافعية أنه يكره له أن يكسر عظامها، يطبخ عظامها كما هي بدون كسر، وأيضا هذا لا دليل عليه، بل ورد فيه أثر ضعيف، وهو تفاؤلا بسلامة المولود، الأمر فيه تفاؤل، والتفاؤل مستحب في الشريعة، التفاؤل مستحب بالشريعة إذا لم يتعلق به بدع وضلالات. قال: ويطعم الفقراء والمساكين، أي يكون مصرفها مصرف الأضحية. ثم ذكر كتابا قال: كتاب السبق والرمي، قال: وتصح المسابقة. لاحظوا هذا الكتاب يذكر الشافعية أنه أول من بدأ بوضعه ضمن كتب الفقه هو الإمام الشافعي، يقولون لم يسبق إليه. طبعا نجد الآن في كتب المالكية وكتب الحنابلة، هؤلاء أتوا بعد الشافعي فأخذوا عنه، وإلا أول من بوبه وجعله بابا مستقلا في الفقه هو الإمام الشافعي، وهو يرى أن هذا من ضرورة الاستعداد، استعداد القوة، ومن الاستعداد القوة هو معرفة الرمي ومعرفة السبق والمستبق. لاحظوا لفظة السبق المراد به التقدم، أصله في اللغة هو التقدم، والمراد به المسابقة القدمة في الجري وفي كل شيء. قد يسبق الإنسان في العمل، يسبق في القول، ويسبق في الفعل وفي الجري، فالمراد به المسابقة في الجري وفي كل شيء. وأيضا الرمي، وهو مسابقة الرمي في السهام، والآن في الرمي في الآلات المعاصرة من بندقية ونحوها. فهذا السبق والرمي، إذا قيل السبق فهو بتسكين الباء السبق، لكن السبق المراد به المال الذي يجعل هدية للمسابقة، أو الذي يجعل أجر ومن يفوز في المسابقة يأخذه. فالمال المجعول للمسابقة يسمى السبق بفتح الباء، أما السبق فهو التقدم في الجري. قال: وتصح المسابقة على الدواب. أورد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وهو موجود في مختصر المزني حديثا لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر، ثم فسر الحديث قال: الخف للإبل والحافر للخيل. إذن حصر الحديث، لاحظوا لا تبقى إلا، والمراد لا سبق أي بأجرة بعوض، لا تبقى إلا في نصل وهو الرمي أو خف أو حافر، ما عداها لا يجوز أن يكون بعوض، أما بغير عوض ففيه خلاف كما سنرى الآن يذكره أو سأذكره أثناء شرح هذا الكلام. فالمسابقة إذا أطلقت فالمراد بها ما كان بين هذه الدواب الإبل وما في حكمها، يدخل في حكم الإبل الفيلة، يذكر الشافعية أنه يجوز المسابقة على الفيل، كذلك الخيل، ويدخل في حكم الخيل البغال والحمير لأنها كلها ذات حوافر، أما ما عدا ذلك بعوض فلا يجوز. فهذا لا سبق أي لا أو لا سبق أي المراد به المسابقة بعوض. قال: وتصح المسابقة على الدواب وهي الفرس والبغل والحمار والإبل والفيل، هذه ذوات الحوافر وذوات الأخفاف. قال: وتجوز كذلك تصح المناضلة، والمناضلة هي الرمي بالسهام إذا كانت المسافة معلومة، لأن الهدف أو الحكمة منها هي الحذق بالرمي، فلا بد أن تكون مسافة معلومة معينة أو يكون البعد معلوما. من قد تكون المسافة يوضع هدف ليرمو من يصيبه، أو يقال من يتجاوز تلك ذاك المكان، فلا بد أن تكون المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. قال: ويخرج العوض أحد المتسابقين. قبل أن نأتي للعوض قال: وتصح المسابقة على الدواب، وعرفنا الأصل في المسابقة لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الآن نرى مسابقة الديكة، مسابقة الكلاب، هذه في الشريعة لا أصل لها ولا تجوز لا بعوض ولا بدون عوض، لأنها في الأصل سهلة. المسابقة على الكلاب، مهارشة الديكة، هذه سهلة. كذلك مسابقة على الحمام، الآن ما في مسابقة بين الحمام، يجعلون لها نوادي ولها مسابقة، يذكر الشافعية أنها تجوز بلا عوض، أما بعوض فلا تجوز. بدون عوض، يذكر الشافعي ان كل مكان يتعلق بالطيور بدون عوض ايا كان، بشكل بصوت بطريقه الطيران، هذه تصح بدون عوض لكن ما تجوز بالعوض لانها ليست محلا للعوض. قال: ويخرج العوض احد المتسابقين. الان لو اراد زيد وعمر ان يتسابقا فقال كل منهما نخرج 1000 ريال ثم نتسابق من هنا إلى مسجد الجامعة، والذي يسبق كم صار المبلغ؟ يأخذ 2000. ما حكم هذه المسابقة؟ هذه ماذا تسمى بالشريعة؟ قمار. لكن يذكر الشافعية حتى خروجا من هذه لا بد أن يوضع بينهما محلل، والمحلل المراد به الذي يحلل العقد، محلل يجعل العقد المحرم حلالا. كيف يكون المحلل؟ الآن لاحظوا هذه الصورة، عندما زيد وعمر يتسابقان من باب من باب الكلية إلى باب الجامعة، فكل منهم دفع 1000 ريال، الذي يسبق يأخذ 2000. فقطعا إذا كانوا فقط المتسابقين 2 سيخسر واحد ويكسب الآخر، وهذا هو القمار. فخسارة أحدهما متحققة وكسب أحدهما هذا هو القمار. لكن لو قلنا يجري معهم أحمد مع زيد وعمرو، فهنا اختلفت الصورة أم لم تختلف؟ لأنه كثرة الاحتمالات أليس كذلك؟ فقد يأخذ أحمد هذه يسبقهما ويأخذ الألفين ويتساويان بحالهما، مساواتهما حاصلة أليس كذلك؟ أو قد يتخلف أحمد ويستويان في السبق فكل منهما يأخذ ماله، فالمساواة أكبر والغرر أقل، وبالتالي أحمد هذا يسمى ماذا؟ محلل، لأنه حلل ماذا؟ حلل العقد، حلل العقد المحرم. فيقول الشافعية إذا تسابق اثنان على فرس أو على بعير أو بأقدامهما أو بالرمي كل منهما أخرج مالا لا يجوز إلا أن يجعل بينهما محللا، لكن لو كان المال من غيرهما ما في إشكال، فهنا هذا المحلل يجعل العقد حلالا، وهو الذي يذكره يقول وإن ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده. لكن إذا كان الذي دفع المال زيد، عمرو ما عنده مال فقط، قال إن سبقت كسبت وإن خسرت لم أخسر شيء، هنا يصح لأنها اختلفت الصورة عن صورة القمار. إذا كان أكثر من اثنين فهو مثل المحلل الآن، مثل المحلل، لكن لو مهما كان العدد إذا اجتمعوا في المال فهنا لا بد أن يأتي شخص لم يدفع المال، لا بد أن يكون أحد المتسابقين المحلل لم يدفع مالا، أي بمعنى أنه لا يغرم في جميع الأحوال، إما أن يكسب أو لا يغرم. قال ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه. قال وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، وهو يسمى غانم الكل، إما أن يغنم وإما أن لا يخسر. قال فإن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم. والسبق الآن قد يكون أيضا حتى هذه المسابقات التي نراها، المهم أن لا تأخذ صورة القمار، أي شيء لا يأخذ صورة القمار فهو يصح، لكن في المسابقة الميدانية لا تصح إلا على هذه المذكورات وما في حكمها. أما الكرة بالقدم هذه تصح، الكرة بالقدم وهذه مثلها مثل المسابقة، وهي كما ترى بين أشخاص وليست مثل السخافات أو ما يذكرون أنه من السخافات. هذه من التشيع، وهي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سابق على الأقدام فتصح المسابقة على الأقدام. على كل حال عند الشافعية الأصل عندهم يقولون، لا لا عند الشافعية، لا دعنا في الشافعية، عند الشافعية يقولون المسابقة على الأقدام تصح بدون عوض، فاحتج عليهم ومذهبهم. ولا يحسن يعني الآن أن نشرح الشافعية ولا الشافعي يخالفهم غيرهم ويقولون بل يجوز أخذ العوض عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع شخصا على أن يأخذ منه غنما ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم له. قال الشافعية ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأغنام له يدل على أنه لم يسابقه ولم يصارعه على الماء، فرد غيرهم بل لو لم يكن حلالا لما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره ابتداء، لا يقر أمرا منكرا. والمسألة على في الحالة الشافعية يرون أنه لا تجوز إلا بهذه على هذه الثلاث، وإن كان على الأقدام تصح بدون عوض عند الشافعي، عندهم العوض لا يصح، لكن هناك مذاهب غير الشافعية ولعل يكون قولهم أرجح. الحمد لله إذا كان بدون عوض حتى عند الشافعية ما فيه إشكال. لا هو يقول المسابقة من أصلها على عوض، المراد بالعوض عند الشافعية هنا هو العوض مطلقا، عندما يقول لا يجوز العوض أو غير العوض هما يقصدون العوض سواء من هؤلاء أو من جهة خارجية، هذا إذا كان لكن على سبيل الإهداء على سبيل قد يكون أمره واسع، حتى الشافعية مذهبهم ينسى أنه قد يعطى على سبيل الهبة وليست على سبيل المسابقة على سبيل الوجوب. هذه العقود بما أنه تعاقد عقدا أنه عند الفوز امتلك هذا هذه الجائزة المجعولة ولا يجوز الرجوع فيها، لكن الذي نراه الآن غير هذا الشكل، حتى على في المباريات هذه ما يمتلكون، هذه أقرب ما تكون إلى الهبة وليست إلى العقد، هذه المراد المتعاقد عليه. المرجال لكم أنتم وليس الفقهاء. هل هناك سؤال أو استفسار في الوقت المتبقي؟ أكثر ذكر عند الصحابة كتاب الخمس والسبع تسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقترنت بالتسمية، يقول الشافعية أنه بعض الشافعي يرى أنها لا تستحب حقيقة، وبعضهم يستدل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الله سبحانه وتعالى يقول ما ذكرت إلا ذكرت معي، فهم يستأنسون استئناس بعيد وليس عليها دليل صراحة، ولذلك بعض الشافعي يقول لا تستحب. كذلك الشيخ كل مولود مرتهن بعقيقته، ما المراد مرتهن بعقيقته؟ هل المراد أنه مثل عندما الميت مرتهن بدينه؟ الفقهاء يذكرون لها وأهل الشراح يذكرون مرتهن أي أنه توفيق، أو يذكرون أشياء لم يقل أحد من الفقهاء أن المراد الارتهان عمله، لأنه أمر لا يملكه، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسك عن الغلام شتين وعن الجارية الشاه فليفعل، يدل على أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لما أعلقها على الإرادة، هذا أولا. ثانيا من عموم الأحوال لو كانت واجبة وكان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على كل المواليد لاشتهرت بين الناس ونقل وجوبها، واقع الحال ما نقل الحديث الذي علقها على الإرادة يدل على أنها ليست واجبة. الجواب على الارتهان يقول أنه مرتهن توفيقها وأنه من باب الكمال وليس من باب الوجوب، أنه يكون ارتهان توفيقه ارتهان حياته، ولم يذكروا شيئا يخص الآخرة أو الأعمال. في العقيقة، العقيقة ذبيحة، شروط التذكية والذبائح هي التي كانت في باب التذكية، يشترط فيها ما يشترط هنا بجميع الشروط التي تشترط في الذكاء. في ماذا؟ كيف؟ نعم هي كالأضحية، وأنا ذكرت هذا لكم وقلت أنها مثل الأضحية، لا يجزي فيها إلا الجدع من الضان والثني من المعز، وفي إجزاء لأنه لم يرد في الحديث إلا الشياه شتان وشاه، لكن قال فقهاء الشافعية قياسا على الأضحية يجوز أن تذبح البدنة والبقرة عن سبع، فيشترط فيها لابد أن السم يشترط فيها ما يشترط في الأضحية وأن تكون سليمة من العيوب، فالمسألة كلها في المستحب، فمن أراد أن يفعل المستحب على وجهه الصحيح فليحقق هذه الشروط. نعم الفقراء والمساكين والأولى أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، يقولون يهدي للأغنياء طعاما ولا يملكهم منها تمليكا، لكن الفقراء له أن يعطيهم منها ما يتملكونه. ما هو؟ وهل هناك أحد يضحي يصلح؟ ألا يفعله يضحي؟ هل أحد من الفقهاء قال أنه يأتي شخص يضحي عن الأمة؟ حسن حمد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الأمة بحكم كونه نبي الأمة، على أن هذا لم يقل أحد من الفقهاء أنه يسقط الواجب أو يسقط مشروعية أو سنية هذه الأضحية. والاقتصار على واحد هو السنة، وله أن يزيد وله أن يضحي عن من شاء هذه، ومن نذر أضحية فقد وجبت عليه. إذن متى تجب الأضحية؟ الأضحية تجب في حال واحدة، في حال النذر. من نذر أضحية فقد وجبت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة من أناس النذر والأضحية فأمرهم أن يوفوا نذورهم، فالأضحية تجب بالنذر، لا تجب الأضحية إلا بالنذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وذبح أضحيته، وجه مذبحها إلى القبلة. لا يتقرب إلى الله بالمعيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. قبل من الولادة، هل تستطيع أن تصلي الظهر قبل وقتها؟ لا يتقدم السبب على موجب، فالسبب العقيقة هو الولادة، المولودة ليس كذلك. هل يمكن يحدث الشيء قبل سبب؟ لا يمكن. هو لا، هذا في التمتع أن دخلت في الحج، فأنت الآن في الحج، لكن الذي على أن بعض الفقهاء لا يجيز، لكن أنت كنت أظنك تقول تفرقة الزكاة أو إخراج الزكاة يجوز قبل الحول، والحول سبب، فهنا هذا قد يكون مستثنى، وهما الوقت اكتمال النصاب وسبب حولان الحول، فبأحدهما يتوفر، وكذلك الحج لأنه قد دخل في الحج، فهنا يختلف الأمر. وإن شاء الله نستكمل هذا الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.